الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله على العلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في رسالة ابن أبي يزيد القيرواني عليه رحمة الله على كلام على كفارة القتل، فلنستمع إلى ما قال. قال المصنف عليه الرحمة: وكفارة القتل في الخطأ واجبة، عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إذن ذكر هنا كفارة القتل. نحن عرفنا بأن الذي يلزم في القتل الخطأ أمران، لا هما في القتل الخطأ الدية التي هي حق أولياء القتيل، وهي موروثة على كتاب الله، يأخذها الأولياء ولا يمنع من الأخذ منها إلا القاتل، وهذا حق الأولياء كما قلنا. الأمر الثاني الكفارة حق الله تبارك وتعالى، فلما أنهى الكلام على ما للأولياء من الحق وهي الدية، ذكر ما ينبغي أن يكون في القتل الخطأ من الكفارة. وكفارة قتل الخطأ ذكرها الله تبارك وتعالى في قوله: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة له. وتأملوا كيف قدم الله تبارك وتعالى حقه على حق الأولياء، مع أن هذا القتل ماله خطأ، وسماها الله وسماها أهل العلم كفارة، وسماها الله تعالى توبة. توبة من ماذا؟ مما عسى أن يكون عليه القاتل خطأ من التقصير والحيطة، فهذا تعظيم لشأن القتل الخطأ، لشأن القتل ولو كان خطأ، فكيف بالقتل العمدي وسمي كفارة، مع اتفاق المسلمين ومع وجود النص بأنه لا تبعة عليه، لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أو رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والمرفوع عنه الإثم. ولقول الله تبارك وتعالى حكاية عن عباده المؤمنين في دعائهم إياه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله قد استجاب دعاءهم هذا، ومع ذلك جاء ماذا؟ جاءت الكفارة. لهذا قال هنا: وكفارة القتل في الخطأ واجبة، هي واجبة. ما هي؟ عتق رقبة مؤمنة، لقول الله تعالى ماذا قال؟ تحرير رقبة. أطلق الله تبارك وتعالى في كفارة القتل لم يقيدها بالإيمان، وقيدها في الظهار بالإيمان، ولا لا؟ والله راني مخطئ. تحرير رقبة العكس، قيدها في القتل الخطأ بالإيمان، وأطلق في الظهار، وأطلق في الظهار. أهل العلمية يعني الذين يقولون بحمل المطلق على المقيدة هو من باب القياس على كل حال. المهم أن جمهور أهل العلم يقولون بأن الكفارة ينبغي أن يكون العتق فيها لأهل الإيمان، وليكفي فيها عتق أهل الكفر، وبعضهم قال يجوز للذين لم يحملوا المطلق على المقيدة ولم يقيسوا. إذن عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد، بأن لم يجد ثمنها أو لم يجدها كما عليه الأمر اليوم، فما هو البدل؟ صيام شهرين متتابعين توبة من الله. والكفارة تتعدد بتعدد القتلى، إذا قتل الشخص اثنين خطأ فعليه كفارتان. وإن لم يجد الرقبة كان عليه صيام شهرين وشهرين، شهرين وحدهم متتابعين، التتابع لا يكون إلا في الشهرين، ثم شهران يفصل بين الشهرين والشهرين لا بأس، أما الشهران فمتتابعان. فإن أخل بالتتابع من غير موجب كمرض لا السفر، كمرض أو حيض، إن أخل بالتتابع داخل الشهرين كان كالعدم فيستأنفهما، وإن قطعهما لمرض أو مانع من صحة الصوم كالحيض فلا حرج في ذلك ويستأنف بمجرد زوال المانع. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، فإن لم يستطع أن يصوم فلا شيء عليه بعد ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يطعم 60 مسكينا أسوة، وبالنظر إلى ما في الظهار، حيث قال الله تبارك وتعالى: الذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فمن لم يجد، أنا ما قلت فمن لم يستطع يجد، فمن لم يجد ربما يكون مريض خلاص ولكن يجد، وفي الصيام قال فمن لم يستطع، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فبعضهم قال في قتل الخطأ يصوم، يعني قياسا وبالنظر إلى ما في كفارة الظهار. واضح؟ إذا كما قلنا إذا تعدد، يعني إذا اشترك أناس في قتل واحد خطأ على كل كفارة، يعني إذا قتل 4 جاء أخطأوا، يتصور خطأ 4 في قتل واحد، يتصور إذا كان قتلوه خطأ 4 على كل منهم كفارة، لكن ليس على كل منهم دية. فيشتركون في الدية، دية لا تتعدد لأن نفس واحدة، بس على كفارة كل واحد منهم راه له مسؤولية في القتل خطأ. واضح؟ فيشتركون في الدية وعلى كل منهم كفارة. لهذا قال: وكفارة القتل في الخطأ واجبة، عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. والشهران بحسب إذا كان بدأ مع بداية الشهر وراء الهلال يصوم شهرين، إذا فيهم 58 58، وإذا فيهم 59 59، وإذا فيهم 60. وإن ابتدأ من غير ذلك صام مثلا من شهرين 15 يوما ثم رأى الهلال يصوم الهلال بما فيه. واضح كيف؟ ثم قال المؤلف: قال عليه الرحمة: ويؤمر بذلك إن عفي عنه في العمد فهو خير له. طيب، هذا الكلام الذي تقدم في قتل ماذا؟ أما العمد، هل نص في العمد على ماذا؟ على الكفارة؟ لم ينص فيها. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خلاص. بعض أهل العلم ذهب إلى أن الكفارة في العمد واجبة. ما حجتهم؟ حجتهم الله أعلم القياس الأولوي. كيف؟ قال: هذا في الخطأ وجبت الكفارة، فكيف بالعمد؟ ومن ذهب إلى ذلك الشافعي رحمه الله، فقالوا في القتل العمدي، ولكن القتل العمدي متى يكون فيه الكفارة؟ إذا عفي عن القاتل، إذا عفي عن القاتل، فإذا عفي عنه كانت عليه. إذا عفي عنه واشترط أهل العفو الدية، دفع الدية على النحو المتقدم، هي في ماله، وإن دفعها الأولياء متبرعين فذاك، وعليه مع ذلك عند فريق من أهل العلم الكفارة إيجابا، ما دليلكم؟ قالوا دليل القياس الأولوي. كيف القياس الأولوي؟ هذا الخطأ، فكيف؟ أهل المذهب يرون الندبة، وهنا إشكال. ما وجه الإشكال؟ إذا كان دليلهم القياس، إذا كان دليلهم القياس، فإن بغي أن يكون إيجابا أو ندبا، وإذا كان دليلهم آخر فما هو؟ فإذا كان الدليل هو القياس فالقياس يقتضي الإيجاب، لأنهم مثلا قاسوا تارك الصلاة عمدا على تارك الصلاة على ماذا؟ على الناس والنائم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكر لها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فقالوا هم ماذا؟ بأن العامد، بأن من تعمد ترك الصلاة عليه القضاء. ما دليلهم؟ القياس. وبعضهم دليلهم النص حسب ما ذهبوا إليه، قالوا النسيان يطلق على الترك عمدا، واعتلوا أو احتجوا بقول الله تعالى عن الكفار: نسوا الله فنسيه. المهم أن دليلهم القياس الأولوي. القياس الأولوي يقتضي الإيجاب والندب؟ يقتضي الإيجاب. الذين قالوا يقتضي الإيجاب ضبر رأسهم كما يقول العامة عندنا، قاسوا خلاص هذا هو. لكن الذين قالوا الندب يقع لهم إشكال. ثم يقع للمالكية إشكال آخر، ما هو؟ قالوا بأن اليمين الغموس لا كفارة فيها. فربما يجي واحد يقول لهم: علاش ما قصتوش هنا؟ لأن اليمين الغاموس صاحبها متعمد لكذب. الذين قالوا اليمين الغاموس فيها الكفارة، خلاص نقول لهم: طردتم ماذا؟ ما تظنوش باللي اللي يطرد القواعد نتاعنا نهار على الحق، لا، قد يطرد قواعده وتكون غير حبه، لكن احنا على الأقل نقول له: طردت قواعدك. أما اللي في اليمين الغاموس يقول: ما كانش كاع، وفاش؟ وفي القتل العمد يقول مستحب، هذا شوية كيلي. طيب، لهذا قالوا بالندب. لكن والله أعلم، يبدو أن هل هذا الدليل هم راعوه أو لم يراعوه، هذه مسألة أخرى، لأنه جاء ما يدل على الكفارة في القتل العمد. جاء ما يدل على الكفارة في القتل العمد، وهو حديث واثل بن الأسقع قال: آتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقالوا: إن صاحبا لنا قد أوجب. ما معنى أوجب؟ النار. إيه خلاص أوجب، فعلى ما يستوجب والقتل العمد يستوجب دخول النار ولا يستوجب بنص القرآن. غاية ما في الأمر الناس مختلفين في خلوده وعدم خلوده، والظاهر أنه لا يخلد، المقصود طول البقاء إلا أن يغفر الله له. ومالك ممن كانوا يرون، أو له قول على الأقل، بأنه يرى أن قاتل العمد لا توبة له. ساكين قولوا لا توبة له، لا يعني أنه مخلد منه، ولا يعني أنه لا تغفر له هذه الجريرة، لأن التوبة إحدى ما له أسباب مغفرة الذنوب، والأسباب كثيرة، كاين الشفاعة، كاين عرصات القيامة والشدة فيها، كاين فتنة القبر، استغفار المؤمنين، كاين كاين القصاص. قال: آتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقالوا: إن صاحبا لنا قد أوجب. قال: فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا. زيدوا الأليف لأن هذا مفعول به. نعم، هذه الطبعة الثانية. هذا خلاص، أنا حسب كبرة الماء. أنا الطبعة الثانية زدت فيها عشرات الأحاديث، هذا الدليل عثرت عليه وذكرته. يعني الإنسان إذا وجد شيئا قاله أهل العلم مثلا قياسا أيهما أقوى، النص أم القياس؟ النص. ألقينا الحديث قلنا فهذا الحديث وقف الإنسان عليه فذكره. ما هو؟ قال فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. هذا حتى وإن لم ربما يقول به أهل المذهب من المتقدمين، لكن الإنسان إذا عثر عليه لا بأس، هذه أحكام الله تعالى، فقال هذه يمكن أن تكون عمدة هذا القول. بس هذا القول فيه الأمر، هذا القول فيه الأمر، ولا سيما وأن الله النبي صلى الله عليه وسلم ناطى بهذا العتق الخروج والنجاة من النار، والنجاة من النار مطلب كل مسلم، فكيف يتوانى في ركوب هذه الوسيلة واصطناعها لينجو من النار؟ ماذا مهوش ثم نذكر نخلص. وممن رأوا استحباب الكف ومما رأوا استحباب الكفارة فيه كين ثم كل قتل عمد حصل فيه العفو، كل قتل عمد حصل فيه العفو أو لم يقد من الجاني لعدم التكافؤ كقتل الحر العبد والذمية. سبحان الله، يعني أهل المذهب يرون أن كفارة الكفارة في القتل العمد تكون فيما إذا عفي عن القاتل، وفيما إذا كانت الدماء غير متكافئة بحيث لم يقد من الجاني لمانع التكافؤ كأن يقتل الحر العبد أو المسلم الذمي. تشوروا كيف عظموا شأن القتل حتى ولو الذمي، الذمي لا يقتل. وكذلك كما قلنا إذا كان قتل العبد والذمي خطأ فإن الكفارة إنما جاءت في المؤمن، إنما جاءت في المؤمن. ومما تستحب فيه الكفارة عندهم إسقاط الجنين، إسقاط الجنين. فضل. ثم قال ويقتل الزنديق ولا تقبل توبته وهو الذي يسر الكفر ويظهر الإسلام. ويقتل الزنديق، الزنديق هو المنافق. في عهد النبوة كان الذي يخفي الكفر ويظهر الإسلام يدعى منافقا، في عهد النبوة كان يدعى منافقا. لكن النفاق المذكور في القرآن نوعان، نوع ظاهر وسماه القرآن نفاقا، ونوع خفي صاحبه له وجهان، يظهر الإسلام ويخفي الكفر. وهذا المذكور في سورة البقرة، والعلماء يستدلون بذكر هذا الضرب من النفاق على مدنية الصور، إلا ما استثناه بعضهم كصورة العنكبوت ذكر فيها المنافقين، بعضهم قال هذه الآية إلا هذه، لأن النفاق إنما ظهر بالمدينة، وسبب ظهوره في المدينة ظهور الإسلام، فترافق ظهوره مع قوة الإسلام. هناك أناس في قلوبهم مرض أرادوا أن يحققوا المصلحة التي تأتيهم من الاندماج في مجتمع المسلمين، مصلحة حقن الدماء، حصانة الأموال، فهمت كيف؟ وفي نفس الوقت ظلوا متشبذين بأمراض قلوبهم وعقائدهم، فجمعوا بين شرين، جمعوا بين ما ظنوه خيرين وهو سلامتهم في المجتمع، وفي نفس الوقت فهذا النفاق هو الذي يعني فيه هذا الحكم. لكن كاين نفاق آخر وهو النفاق العلني، وهو أن الإنسان يجي للمسلمين بوجهه لكن يعالن أيضا في بعض الأعمال، وهو الذي ذكره الله تعالى ولام المسلمين من أجله، من أجل أنهم اختلفوا في أصحابه، فقال لهم ليه راكم مختلفين فيهم وهم كفار، وذلك في قول الله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وهؤلاء هم الذين كانوا يأتون للمسلمين أحيانا ولكنهم مع الكفار في مكة ويشايعونهم ويوالونهم، فسماهم القرآن منافقين وعاتب المسلمين في ترددهم في اعتبارهم كفارا. واضح كيف؟ وكثير من هذا النوع من النفاق موجود اليوم، هذا المذكور في سورة النساء. لا ينبغي أن يخفى علينا الإسلام والله حتى أن الإنسان يتردد. ما منافق باين، أخذ اسم الإسلام ولكنه هو مخلص، ليس له من الإسلام شيء، لا لا يفطر ولا يفتأ، يقع في الإسلام ويستهزئ بأحكام الإسلام كيف وكيف. إذن هذا عنده هذا النوع من النفاق الذي ذكر في سورة النساء، هذا موجود اليوم، موجود اليوم. هذا المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الضرب من الجمع بين الظاهر الجميل والباطن القبيح الخبيث، هذا يعني كان يسمى يومئذ نفاقا. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صار يدعى زندقة عند بعض أهل العلم، زندقة. وكلمة زندقة كلمة مش عربية، زندين هذه كلمة فارسية، يعني صارت هذه العبارة عنوان على هذا الشر الباطن الذي يريد أصحابه أن يخفوه. ما حكم الزنديق؟ قال ويقتل الزنديق. وكي نقولوا هنا يقتل يا جماعة، دائما كي نقولوا في هذه المسائل يقتل، شيء أي واحد يقتله، فهمت لي؟ ماشي، يقتله الحاكم، ركش واحد ثاني يجي يقول احسب على واحد زنديق يقول انه قتله الحاكم الذي يقتل. من هذه الاحكام معطله، الا الزنادقه موجودين والمنافقين موجودين، لكن الذي يتولى هذا الحاكم المسلم او جماعه المسلمين عند فقد الحاكم، عند فقد الحاكم جماعه المسلمين. بس ما تقول ليش يعني مثلا الحاكم اليوم ما راش يقيم الشرع يجي جماعه المسلمين، لا لا لا، يزعف على روحه. أنا أقول الآن حكام المسلمين هذا ما أعتقده وألقى الله عليه، والله الذي لا إله إلا هو، بإمكان حكام المسلمين اليوم أن يقيموا كثيرا من الحدود عن طريق ما يدعى عند المعاصرين بالمجتمع المدني، وليكن ذلك مقصورا على من اعترف، وليكن ذلك مقصورا على ما دون القتل من الجلد ونحوه. حلوة ولا لا؟ وبهذا يردون على الجمعيات الغربية التي هي رأس الحربة في تسلط دول الكفار عليه. يعني جمعية حرة كما يقولوا، تعرفونها العشرات، تروح تقول بالبلاد الفلاني أخل فيه بحقوق الإنسان، أهدرت فيه الحريات، ضيق فيه على المرأة، ودير تقرير، تجي الدولة هذيك تقول للدولة الأخرى لا حكومتك ما هيش كذا، ويكون ذلك التقرير الذي كتبته الجمعية سببا في تدخل الدولة التي من هذه الجمعية. وكان المسلمين يردوا عليهم يقولون فإحنا عندنا جمعيات يا رايد دير هذا، غيرك جمعيتنا هذه الجمعية الحاكم المسلم خول لها بعض الصلاحية التي ترجع إليه الحاكم المسلم. من يجمي يفوض ولا من يجمش يفوض؟ أنا فوض يا الحاكم المسلم، فوض للجمعية الفلانية العمل الفلاني. إذن هذه الجمعية تقوم بهذا تحت سلطته، فكي يجي دولة غربية تلوم قال لا مش أنا درت، أنا فوضت سلطتي وريد فيش كان ترد عليهم من جنس ما يفعلون. وبطبيعة الحال الأمر لا يرجع إلى الحدود، تصوروا الأمر واسعا، مش في الحدود، في أمور كثيرة، في كثير من الأمور. أنا ذكرت الحدود، علاه ذكرت الحدود؟ ذكرت الحدود لأنها هي أقصى ما يخاف الناس منه، حدود. فذكرت الحدود لهذا المعنى، لأنها معنى إذا كان استقام هذا الأمر واقتنع به الناس معناه ما دونه أهون. ولذلك أحد الإخوة المغاربة في ملتقى بالعباس اللي دارتها ثم شعبة الجمعية عن كيف نخدم الفقه المالكي، دار واحد الملتقى ثم، وأنا طرحت هذه المسألة. الرجل قال عن أخيكم هذا يعني حشرني مع جماعة الجبال، قال هذا راه يدعو إلى خراب العالم. كلامي واضح، كلامي قاله الإمام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان هو ما تكلمش عن الجمعيات يومئذ، تكلم على جماعة المسلمين. قال هو مجموع في فتاواه، وقد ذكرته والله أعلم في الفصل الأول من كتاب كيف نخدم الفقه المالكي في ذلك الفقرة اللي خصصتها كيف يعني يمكن أن تصلح الحياة عن طريق الجمعيات والهيئات التي تنشأ تحت سلطة الحاكم المسلم من غير افتيات عليه. بأن نكون واضحين في هذه المسألة حتى لا تؤول. وهذا اللي كلم عليه السعودي المغربي من بعد عندما فهم يظهر بأن بلابله قد قرت، يعني الاضطراب الذي ركبه عندما سمع كلمتي ولم يعطيها حقها من الفهم، ذلك القلق بارحه عندما استمع إلى البيان والله المستعان. طيب نرجع لما نحن فيه. قال ويقتل الزنديق، هذه كل قادمة لها شكون يقتلوا، من يعلق الجرس في عنق القط، هذه الفئران قالوها. ويقتل الزنديق ولا تقبل توبته، إيه لا تقبل توبته، لأنه لا يدرى حاله، فهو متلاعب، هو متلاعب. إن اطلعنا عليه نحن، إن طلع عليه الحاكم المسلم، بلغ الحاكم المسلم، شهد عليه شاهدا، هذا حكمه. لكن إن جاء هو تائب هذا أمر آخر. وإحنا أريد أن أقول شيئا يعني هام في هذا العصر، كثير من بلدان المسلمين يعني ليس فيها العناية بتحريك الدعوة العمومية لتفهم القانون. أنا ما قريت قانون من فهم، بس علي فهم القانون. هي عند الناس ما يسمى بمعرفة أو بتحريك الدعوة العمومية. يعني إحنا مثلا إحنا ما نستبعدوش باللي كاين الناس راهم يكون عليهم هذه الأوصاف تاع الردة، نزيد تاع الزنزانة. من يقيم الدعوة العمومية؟ الدعوة العمومية أتصور أنا خطش، علاش؟ هذه آليات قانونية موجودة، هي اللي خلينا نعرفوا كيف تحرك. كاين بعض الدول فيها تحريك الدعوة العمومية، يجي واحد يروح يشتكي، لمن يشتكي في هذا الحال؟ وكيل الجمهورية ولا النائب العام؟ نائب العام ذا مسلم، وكيل الجمهورية يشتكي له، شي يقول له، يقول له ودي كاين حالة انتعش زندقة والله، ردة والله، استهزاء بالدين والله، حريق مصحف حاجة والله، واحد راه يقول باللي الذبيحة إذا ذبحها المسلم مستوفت الشروط لا تؤكل، والله واحد يقول الله حال في خلقه، والله واحد يقول الصلاة ما كانش. لو كان عندنا هذيك الآليات وتكون في القانون يحرك واحد الدعوة العمومية عند النائب العام، والله مش نعرف والله عنده كل الجمهورية، يجي النائب العام يفتح تحقيق يقول له ما دليلك، يقول له هو دليلي، تجي المحكمة مثلا تصدر حكمه، تصدر حكمة، قد تصدر حكم المرتد والزنديق، ما هو في الشرع يقتل. طيب سيدي افرض ما تقتلوش مثلا، لا افرض ما تقتلوش، لكن تطلق عليه المرأة، تقطع الصلة بينه وبين المسلمين، ما يورثش، تمنع من الإمامة إن كان إماما أو مؤذنا، زيد تمنع من الرئاسة، ما يترشحش للرئاسة، لأن مثلا الدولة تنص بأن يعني هذا في مجتمعات المسلمين. فهمتني المعنى؟ شكون هذا الأمر؟ كيف يتم هذا الأمر؟ عن طريق كما يسمو المعاصرون الآليات نتاع تحريك. كثير من دول المسلمة ما فيهاش هذا الشيء. نروح مثلا شخص يرتد ويكون زنديق، اختها عندها ما ينجمش يطلقها عليه، نجم ينعمل الميراث، ينجم يمنع من الدفن في مقابر المسلمين، لا يقدر. وهذه المسألة يمكن أن نتداركها ولا لا؟ احنا نتكلم عليها ببرودة وبعلم، لاش نتكلم عليها بقلق والله. لا، مسائل عادية، المفروض إخواننا اللي راهم في المسؤولية وفي يعني في مراتب المسؤولية المختلفة يتنبهوا لها، تعرف ليه؟ به يحميوا المجتمع من هذه الأدواء. وبغي نقول لكم حاجة، كاين الحد الأدنى الذي يقوم به مجتمع المسلمين، شنو هو الحد الأدنى؟ الحد الأدنى الذي يجمع المسلمين الاعتقاد في المعلوم من دين بالضرورة، معلوم من دين بالضرورة، لأن هناك حد أدنى علمي عقدي والذي يجمع المسلمين. يعني قال الواجبات القطعية زيد، محرمات القطعية زيد، مباحات القطعية، هذه المسلمون كلهم ما يخربوش فيها، اللي يخرب فيها ينكر معلوم من دين بالضرورة إذا انتفى عنه المانع ليس مسلما. إذن هذا الحد الأدنى، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، لو حافظ المسلمون عليه لسلم مجتمعهم. معلوم الدين بالضرورة، كيف يحافظوا عليه؟ يركزوا على أن يعلمه الناس. قال يا فلان ترى تقولني مسلم، إياك أن تنكر معلوم من دين بالضرورة وأنت عالم، راك تخرج من جماعة المسلمين، راك مقصر في العمل، راك عاصي. بالصح إن أنكرت خرجت. هذا من جانب التعليم، من جانب الدعاء، من جانب المؤلفين، من جانب الجهات الحاكمة، تدير آليات للتنبيه إلى هذا حتى تدرأ الخطر عن مجتمع المسلمين. باش بما كنت أقول لكم، قال دعوة عمومية حركة ضد فلان، فهمنا هذه هامة ولا لا؟ بالله عليكم فهمنا، سبحان الله، بنحمي مجتمعنا، لأن هناك أمور تحرك من أجلها الدعوة العمومية، كان أمور ومكان تلك الأمور التي تحرك من أجلها الدعوة العمومية، هذه أولى منها. كان واحد يجي، يعني واحد ناس راهم يخرجوا في مظاهرات، احنا مش اصحاب مظاهرات، نحن ضدها، يفسد ملك عام، تقام عليه ولا لا؟ وهذه مفسده ولا مش مفسده؟ مفسده، ساعظم منها مفسده الذي يخرج من دينه، لان الذي يتلف المال العام هذا يعاقب يغرم، صح؟ الذي يخرج من دينه يقتل. سامحوني اذا اطلت في هذه المساله لانها هامه. إذا الزنديق ما حكمه؟ يقتل الزنديق ولا تقبل توبته. من هو يسر الكفر ويظهر الإسلام؟ فهمت كيف؟ يسر الكفر ويظهر الإسلام. أما أنه لا تقبل توبته فقد علل ذلك بأن حاله لا ينضبط لفساد طويته وخبثه، فإنه لم يعالم بالكفر كما هو شأن المرتد، بل أخفاه حتى اطلع عليه، أخفاه حتى اطلع عليه. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل المنافقين، فهمت كيف؟ لم يكن يقتل المنافقين كما هو معروف ذلك في الأحاديث النبوية الشريفة، ولكن العلماء متفقين على أن الارتداد عن الدين، لأن الزندقة في الحقيقة ضرب من الارتداد عن الدين، فهو يقتل كما قلنا. نعم، تفضل. ثم قال وكذلك الساحر ولا تقبل توبته. وكذلك الساحر، ما معنى كذلك الساحر؟ الساحر يقتل كما يقتل الزنديق ولا تقبل توبته. ساحر، السحر ذكره الله تعالى في القرآن، والآيات التي ذكر فيها هي في صدد الكلام على بني إسرائيل الذين كان منهم السحرة، كان منهم السحرة، في قول الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان زين وما كفر سليمان. قال سليمان كان ساحر، هو قال وما كفر سليمان، ما نسأل سليمان السحر. فقول الله تبارك وتعالى وما كفر سليمان يعني هذا في الظاهر يدل على هذا زيد، وكاين كلمة أخرى ثانية تدل على كفر السحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أنا هذا في ظاهره يدل على أن من يعلم السحر يكفر، لأنه هو قدام لا يتعلم السحر، تعلمه والله نزل عليه تعلمه، تعلمه وعلمه. ثم قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، ثاني اللي يتعلم السحر. يعني تعاضدت هذه الكلمات الثلاثة على أن الساحر كافر، ولذلك أهل المذهب يرون أنه كافر، بل مالك رحمه الله يرى أن مجرد تعلم السحر كفر، مجرد تعلمه كفر. لهذا قال ويقتل الساحر. أما دليل قتله فهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حد الساحر ضربة بالسيف. ما هو لا الموت الرحيم ولا الموت في رحيم، الموت الرحيم يعني يدير له صعقة والله يدير له سم شيء هكذا يقتل وخلاص. وينبه إن كان قد تاب والله شأنه بينه بين ملابس أو ساعر خلاص ينبه حتى يتشهد شأنه. هذا الحديث الذي رواه الترمذي والدارقطني والحاكم عن جندب في سنده ضعيف. قال الشوكاني بعد أن بين وجه ضعفه، هذا قلناه مرارا أن يكون الحديث ضعيف، ويؤيده عمل الصحابة واشتهاره بينهم من غير نكير، حتى وقع من حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فإنها قتلت جارية سحرتها كما رواه مالك في الموطأ وعبد الرزاق، وأخرج أحمد وأبو داود وعبد الرزاق والبيهقي وأن عمر بن الخطاب كتب قبل موته بشهر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، ولا يصح الاحتجاج على عدم القتل بتركه صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي الذي سحره، فإنه إنما ترك ذلك لئلا يثير على الناس شرا. انتهى. هذا كلام الشوكاني. وفي أنتم تعلمون بأن المملوك جوز الشرع أن يقيم عليه مالكه بعض الحدود، وإذا كان الشرع قد جوز، الحمد لله يعني نبقى في الأدلة، إذا كان الشرع قد جوز بنص بعض الأحاديث أن يقيم المالك الحد على ملكه، فكيف لا يجوز الشرع أن تقيم جمعية، يعني ما تقولوش دبر عليها، هذا حق والله ورايكم، فكيف لا يجوز الشرع أن تقيم جمعية معتمدة يأذن لها الحاكم من غير افتيات عليه أن تقيم شيئا؟ أيهما أولى؟ أولى. أيضا خلاص ما تظنوا بهذا الكلام، لأن ربما بعض الناس يظنون أن هذا الكلام خيال. كثير من الأمور كانت أحلاما وخيالات عند بعض الناس ثم صارت حقائق واقعية معمولا بها. فلا ينبغي، لا يجوز لطالب العلم فضلا عن العالم أن يحجب عنه الحق الذي يراه الأفق المظلم، هذا لا يجوز. دعوة إلى الله ما كانش المستحيل، هذا ليس مستحيلا. كثير من الأمور كانت في عيون بعض الناس مستحيلة ثم صارت حقائق معيش، فإياكم أن يسد دونكم هذه المسائل الأفق الرحيم والأمل العريض في حصول الخير. قيل دل عدم قتله صلى الله عليه وسلم لمن سحره على أن الساحر إن لم يفعل بسحره ما لا يقتل، ما لا يقتل فلا قتل عليه، والأقوى أنه ترك ذلك للعلة التي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والقول شريعة عامة، فهو قوله حد الساحر ضربة بالسيف، فيقدم على الفعل كما هو معلوم عن عند أهل الأصول. وأثر حفصة الذي أشار إليه الشوكاني رواه مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحارتها وكانت دبرتها. ما معنى دبرتها؟ علقت عتقها بموتها فأمرت بها فقتلت. وقد وصله غير مالك، وجاء أن عثمان أنكر عليها، جاء أن عثمان أنكر على حفصة قتل جاريتها الساحرة، فقد راجعه في ذلك ابن عمر فسكت عثمان، وتؤول إنكاره على أنه إنما أراد كراهة ذلك دون الرجوع إليه قبل قتلها. وإلا فقد جاءت بعض السنن في إقامة الحد على المملوك، لكن بعض أهل العلم قالوا إلا القتلى. المهم أن الأمر موجود، والدليل على ذلك الحديث من إذا زنت جارية أحدكم فليجلدها. تقول لي والعبيد ما كانش ضرب، نقول لك بصح هذا الأثر وهذا من منافع هذه المسائل. ها هذا الأثر احنا الآن ما كان جاري كاينة، لكن هاو ننتفعوا به في هذه المسألة. إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، زين الجارية إذا كانت محصنة ما لها تقتل؟ لا جلف. إذا نصف ما على المحصنات من العدد. إذا زنت جارية أحدكم فليجلدها، زين فإن عادت فليجلدها، فإن عادت فليجلدها، فإن عادت فليبيعها ولو بضفير. الضفير هو الحبل. هذا الحديث فيه في البيوع، شوف كيف النصوص أحيانا يستفاد منها في باب ويستفاد منها في باب آخر. هذا الحديث يستدل به على أن للإنسان أن يبيع الشيء الغالي بثمن بخس، وكما جاز بيعه بثمن بخس إذن جاز شراؤه بثمن بخس. سما يريخش التجار يعتمدوا على هذه ويخليوها. لا، الشيء إذا سعره الحاكم لا يخرج الإنسان عن سعره. واللي متضررين في المسألة غير الصيادي لمساكين ما يزيد شيء فرنك، كل شيء مكتوب. خلاص ما كانش زغيد يعانون في هذه وفي الضرائب أيضا. كنقولوا لها مش مكاش. نرجع، فإن عادت فليبيعها ولو بضر. إذن شوفوا إقامة الحد على المملوك انتفعوا به في المسألة اللي كنا نتكلموا عليها ولا لا؟ يعتمد عليه ولا لا؟ يعتمد. طيب إذن قال وش هو اللي بعد هذه؟ نعم. كأن كلام على واحد الآثر أورده مالك بخصوص أم المؤمنين عائشة، وقد عادل مالك عنه بآخرة لعلة فيه. تفضل. ثم قال: ويقتل من ارتد إلا أن يتوب، ويؤخر للتوبة ثلاثا، وكذلك المرأة. فرق بين الزنديق وبين المرتد. الزنديق ماله؟ هذا قاع حياته خاليها بالصح، يعني يظهر شيئا ويخفي شيئا. لا، هذا يعني يتلاعب، يظهر شيئا ويخفي شيئا. أما المرتد لا، عذر على الدين حتى يرتد. كيف يرتد؟ بما الإيمان ما هو؟ ما هو الإيمان؟ اعتقاد، قول، فعل. هذو الثلاثة. يستحيل بالإنسان يكون يعتقد الحق ثم لا يفعل، ممكن منظنش مكان. لابد أن يكون مع هذا الاعتقاد الحق فعل، ما يمكنش يخلو من هذا، ما يمكنش. إذن الإيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالأركان. الردة عكسه، يمكن تكون قول، يمكن تكون اعتقاد، يمكن تكون اعتقاد. يا ربي داخل العالم، ربي حال في خلقه، فهمت كيف؟ الحلول والاتحاد. يسب الله تبارك وتعالى، سب نبيه صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينكر معلوم اللي كنا نقول فيه، ينكر معلوم من الدين بالضرورة، ينكر معلوم من الدين بالضرورة، بعد أن لا يكون هناك مانع. يمكن يكون جهل، معلوم من الدين بالضرورة في العقائد وفي الأمور العملية، في الحلال في الحرام، شيء حلال ينكره. مثال الحلال الذي ينكره؟ قال الخبز حرام، ما يقولش الخبز حرام لخاطر هو يتزعبل به ويتعمر به، وما ينكر لا لحم ولا خبز ولا ورد. لكن احنا عندنا لو كان واحد يقول الخبز حرام هذا كان معلوم من دين بضرب في المباح. جيب مباح واحد آخر. حمام يقول حمام مع العوات وعن حمام محرمين. حمام نعم. كيف؟ طير الحمام يك اللي حرمان ما وجود حريمي. لا، إذا كان حرمه قال بالك هذا تعمو له حمام. ماذا بيك الحمامة؟ ما وجود حريمي. يقول يروح المكة ويجي يحرم. لا والله ما سمعت هذا. يروح المكة كبار هذا والجمال راح أدى الناس المكة ويأكلوه. النبي صلى الله عليه وسلم أدى يمعى الجمال وذبح 100 ناقع، هذا خروطي. الحمام ما يركب فوق حد ما والو، سبحان الله، ناقة ناقة دايها أنت هدي وتركب فوقها بغي تذبحها لوجه الله هدي ومع ذلك تركبها. كيف هذا؟ لا إله هذا يقول الحمام حرام. كيف يقول سلكة رسول الله جايب. يعني مثلا أنا أسألكم حاجة، شوفوا كيف أهل الناس الآن يقعون في مشكل. يعني مثلا ما الذي يعني ما هو الحد الأدنى الذي اتفق المسلمون على ستره من المرأة ما عدا أمام زوجها أو محارمها أو مملوكها؟ ما هو الحد الأدنى؟ معنى ذلك الواحد اللي يجي يقول باللي المرأة يجوز لها أن تظهر رأسها أمام غير زوجها ومحرمها ومملوكها، والمملوك ما كانش اليوم، هذا خالف معلوم من دين بضوء. لو كان جي انت تعلمها تقول لها يا أمرأة اللي راكي معرية رأسك ومكفتة على زنادك راكي عاصية بفعلك، لكن عليك أن تعتقدي بأن عملك هذا محرم، فراك ما زلت في جماعة المسلمين، قد يمن الله تبارك وتعالى عليك في أي لحظة فتتوبي خلاص. بالصح إذا كان وليتي تقولي باللي هذا الرأس اللي راني معرياته راه جايز، يا مشكلة، فرق ولا لا؟ وهذا الفرق ما هو؟ ثقة. فهمتوني ولا مهم؟ إذا لو كان هذا المرأة مسكينة تتعلم هي راهي عارية عاصية لله تبارك وتعالى مبارزة له بالمعصية، ولكنها ليست كافرة هي مسلمة. صار اللي تولي تقول تحاج وتجادل تقول باللي الراس يجوز لك مصيبة كبيرة، لأن المسلمين يعني مختلفون فيما يجب على المرأة ستره على قولين، هذا القولان هما الرئيسان في المسألة. كل الجسم وقال به بعض الصحابة اعتمادا على قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. القول الثاني اللي عليه الأئمة الأربعة وقيدوه بعدم خشية الفتنة، وهو ما عاد الوجه والكفين، وما عاد الوجه والكفين مش بالكسوة اللي راهي لابستها النساء اليوم، كسوة نتاع النساء اليوم في غالبها عرية ما يغطيها لا وجهها ولا كفيها ولا غيرها في الحقيقة، غير أنا نقوله من باب دفع الشر الأعلى بالشر الأدنى. إذا لو كان هذه المرأة تعلم تقول راني عاصية، راهي عاصية، بس إذا اعتقدت أن ذلك جائز قولوا لي بالله عليك هل يعذر إنسان في دولة واحد عنده بطاقة السياقة هل يعذر لهذه اللوحة تدل على عدم التوقف؟ هل يعذر بأن هذه اللوحة تدل على أنه لا يجوز له المرور من هذا الشارع؟ يعذر؟ هل يعذر على أن هذه اللوحة راهي تحدد السرعة؟ يعذر ولا يعذر؟ يعاقب ولا يعاقب؟ كيف يعذر بعدم معرفة أصول دينه وهي محدودة مش بزة؟ سبحان الحكيم العليم، ما للناس هذه لا يؤخذ بها وهذه يؤخذ بها، ما أن هذه منوط بها نجاته في الآخرة، وهذه كي كفر يخسر شوية من الدنيا والله يتعاقب الله، فهذه لا يعذر بها وهذه يعذر بها، عجيب سبحان الحكيم العليم. يعني يعذر شخص مثلا بأن هذا علم بلده يجهله أن واحد يجهله سبحان الله. إذا خان إنسان بلده ما عقوبته في معظم الدول؟ إعدام. طيب إذا خان دينه لماذا تنكر، لماذا ينكر القول بقتل المرتد ولا ينكر القول بخيانة امرئ لبلده؟ قال هذا خان بلده، يعني في ميزان، في الميزان أيهما أخطر؟ نحن لا نجوز خيانة البلد، نعم هذه جريمة كل إنسان يخون بلده، لكن لما هذه تقبل وهذه ترفض وهذه تستنكر؟ حتى إنني سمعت شخصا من وراء البحار راه قاضب معهد تاع المسلمين في أمريكان وأعرفه منذ 35 سنة يقول لهم ليس في الإسلام قتل المرتد، مع أن هذا إجماع والحديث البخاري وفي غيره. ليه؟ باش يزين للغرب الإسلام، والغرب هو غادي يزين للإسلام تاع صبغة الله تزينها لهم، والله العلي العظيم وتغطس روحك في العسل يقول لا لا الله ما يحبك. وش يقولوا؟ لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، الدين ما فيش إكراه صحيح، لأن الدين عقيدة. هل تستطيع أنت أن تكره إنسانا على أن يعتقد؟ عقوبة المرتد عقوبة على على على جريمة. شيء الجريمة؟ ترك دينه، هذه عقوبة ما يش إكراه. أنا ما كرهتش، عقوب. لما ننظر إلى هذا على أنه عقوبة؟ إحنا لا ننتظر من المناوئين للإسلام أن يقبلوا ديننا، صرنا على المسلمين. هذه عقوبة، والعقوبات على الجرائم يعني يقرها أهل القانون المعاصرين ولا يقرونها؟ هذه عقوبة والسلام. درت عقوبة تعاقب، وين المشكلة يعني؟ ما هي لا إكراه لا ولو، لكن لو تدخل أرجع الإسلام بسيفه، إن رجعت إليه عاصمت دمك، إن لم ترجع نعاقبك عليه وسلم، راح تقول راح خلاص، راح المشكلة. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولذلك المسلمون عندما كانوا يقاتلون الكفار كان ندعوكم إلى الإسلام، إن أبيتم إلى الجزية ما دام راكم محاربين بقي بيننا وبينكم القتال. إذن عجيب يعني. وهذا أنا أعرف اسمه، الرجل هذا استمعت إليه منذ عامين في إحدى القنوات يقول ما كانش في الدين، يا قتل المرتد إحنا ما عدناش. يا رجل هبلته أنت دارس في الجامعات وإن شاء الله على أقل ما تعرش للمسألة. إذا بغيت اسكت، كن شيطانا أخرس خير من أن تكون شيطانا ناطقا. يعني اسكت، أما تقول ما كانش كيف ما كانش، من بدل دينه فاقتلوه. اختلفوا العلماء في قتل المرأة، ولذلك نص المؤلف بقوله وكذلك المرأة، المرأة تقتل لا فرق بين الرجل. بعض أهل العلم قال بأن المرأة لا تقتل. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء، قالوا بأن هذا عموم. لكن يقال لهم أتقتلون المرأة قصاصا أم لا تقتلون؟ إذا قالوا نقتلها قصاصا قلوا ما وراكم خالفتوا العموم. نقولوا لهم تقتلونها إذا زانت وهي محصنة أم لا تقتلونها؟ إذا قالوا تقتلون قلوا خالفتوا العموم. إذن عندنا عمومان تعارضا، العموم الأول من بدل دينه فاقتلوه، وهذا عام من وجه خاص من وجه. أين عمومه؟ من؟ وأين خصوصه؟ تبديل الدين. إذن هذا عام من وجه خاص من وجه. طيب نهى عن قتل النساء، عام من وجه، وين هو؟ عام من وجه أي نوع، لكنه خاص في النساء. إذن هذا العلماء يقولوا العموم والخصوص الوجهيان، لأن التعارض عند العلماء إما أن يتعارض العامان وإما أن يتعارض الخاصان وإما أن يتعارض العام والخاص وإما أن يتعارض العمومان من وجه خصوص اللي فيهم عموم وجهي وعموم وخصوص وجه. يقولوا بأننا نحمل عموم كل منهما على خصوص الآخر، فإذا حملت عموم كل منهما على خصوص الآخر استحكم التعارض. بقالنا نشوفه وين هو العموم المحفوظ من العموم غير المحفوظ. العموم نتاع قتل النساء ما هوش محفوظ. كيف هو غير محفوظ؟ لأن هناك قتل القصاص وقتل الزانية وقتل. إذا صار هذا العموم الذي هو النهي ضعيفا، فيقدم العموم المحفوظ على العموم غيره. إذا بغوا الأصول، إذا بغوا حاجة واحدة أخرى، إن أرادوا شيء آخر موجود أيضا، فإما هذه وإما هذه. شيء آخر وهو أن النهي عن قتل النساء جاء في واقعة القتال، قال ما كانت هذه لتقاتل. إحنا المرأة علاش تقتلها؟ ما تقاتلش. ولهذا العلماء يقولوا إذا قاتلت المرأة تقتل. واضح كيف؟ لهذا قال ابن أبي زيد وكذلك المرأة، يعني تقتل. ويقتل من ارتد إلا أن يتوب ويؤخر للتوبة ثلاثا، وكذلك المرأة. زيد أيام، نعم ثلاثة أيام. تفضل. ثم قال ثلاثة ليالي يعدوا بثلاث. تفضل. ومن لم يرتد وأقر بالصلاة وقال لا أصلي أخر حتى يمضي وقت صلاة واحدة، فإن لم يصلها قتل. ناشا. ما ارتدش لكنه لم يصلي، لم يصلي قال آية صلي قال ما نصلي. طيب إذا جاء خرج بقي لآخر الوقت ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة تدرك إذا بقي مقدار ركعة. شوف قيمة الوقت عند المسلمين، هل القيمة تعاوين موجودة عند الكرة والسباق؟ قال يا سيدي سبقه بعشر ثواني وتسع الزجاء من الناس. عجيب. إذن قال إذا بقي مقدار ركعة لخروج الوقت، قال صلي، بقى مقدار ركعة لخروج الوقت وقال نصلي نقول الفتحة، يروح يتوضا خرج الوقت. فهمت كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال نهيت عن قتل المصلين. أنتم تعرفوا بأن يعني الحديث أيضا فيه بأن نهي الناس أن يخرجوا على حكمهم ما صلوا، معناها الصلاة أعظم ركن بعد الشهادة. نهيت عن قتل المصلين، هذا مفهومه ماذا؟ أن غير المصلين لم ينهى عن قتله، واضح؟ إذن يؤخر، فإن قال أفعل قال فات الحال. هذا عند مالك رحمه الله وفريق من أهل العلم، وبعض أهل العلم يعتبرون تارك الصلاة مرتدا، إن كان جمهور على خلاف ذلك. ولذلك قال خليل بن إسحاق المالكي، يعني معنى كلامه هذا، وأخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري وقتل بالسيف حدا ولو قال أنا أفعل وصلى عليه غير فاضل ولا يطمس قبره. معنى يقتل حدا، ما هو الفرق بين قتله حدا وغيره؟ معنى مسلم يقتل حدا إذا، لكن إن قال الصلاة غير واجبة هذا ليس بمسلم. وذهب الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال بأنه إذا قيل له صلي وقال لا أصلي حتى قتل فهو ليس بمسلم، لأن هذا الذي يؤثر الموت على الصلاة هذا دليل على أنه جاحد، دليل على أنه جاحد، والجاحد كافر. لهذا قال ومن لم يرتد وأقر بالصلاة، ركتب كيف كاين، وقال لا أصلي أخر حتى يمضي وقت صلاة واحدة فإن لم يصليها قتل. احنا قال حتى يمضي الوقت، مع ان الذي في مختصر خليل حتى يبقى مقدار ركعة. يبقى مقدار ركعة. تفضل. ثم قال ومن امتنع من الزكاة اخذت منه كرها. هذا خلاص، هذا تؤخذ منه كرها لما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله في الحديث الذي رواه ابو داود ومن منعها فإنا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد منها شيء، فتؤخذ منه كرها وليس بمستبعد أن يعذر ويؤدب. فضل. ومن ترك الحج فالله حسيبه. وين نعرف؟ واحد يقول لك أنا مريض، واحد يقول لك ما انقدش الطائرة، واحد يقول لك كذا. فالحج يترك تاركه إلى الله، لأن الله تعالى ناط الحج باش بالاستطاعة، والاستطاعة فيها أمر ظاهر وربما أمر آخر يعتل به الشخص، فالله حسيبه. وقد شدد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في شأن الحج فقال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فلينظروا كل من كان ذا جدة، معنى جدة يجد ما يحج به، ذا جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. تفضل. ومن ترك الصلاة جحدا لها فهو كالمرتد يستتاب ثلاثة فإن لم يتب قتل. هذا لا يختص بالصلاة، هذا لا يختص بالصلاة، كل من جحد معلوما من الدين بالضرورة ولم يكن حديث عهد بإسلام ولا وأخبر وأقيمت عليه الحجة بأن هذا حكم الله وأن هذا دل عليه مثلا القرآن أو كذا أو إجماع المسلمين، فإذا أنكر مع ذلك فهو ليس بمسلمين، لا يختص الأمر بالصلاة. ولهذا قال ومن ترك صلاة جحدا لها فهو كالمرتد يستتاب ثلاثا فإن لم يتب قتل. والعلماء يقولون بأن أمور الدين ثلاثة مراتب أمور الدين: من أنكر ما أجمع عليه مما هو معلوم هذا كافر، وكذلك المشهور من أمور الدين، فهمت كيف؟ المشهور من أمور الدين إن كانت منصوصة، غيرها مختلف فيه. وهذا هو الذي ذكره صاحب المراقي بقوله: والكافر الجاحد ما قد أجمع عليه مما علمه قد وقع عن الضروري من الديني. بدا قال شانغهاي ما كانش، هذا مهبون الله ما عرفش بصح، ما عليش لان الناس كاع يقولوا كاين شانغهاي. اذا قال ما كانش حاجه معلومه من ديمبور، والله قال الرئيس الفلاني ما هوش هو رئيس امريكان، والله هذا ما فهمت كيف. انكر شيئا اجمع الناس عليه ولكن ليس من الدين، فهمت كيف. اذا قال عمر بن عبد العزيز ما كانش خليفه، هذا ماهوش من الدين، فهمت كيف. لكن اذا انكر معلوما من الدين للضروره. لهذا قال: والكافر الجاحد ما قد اجمع عليه مما علمه قد وقع عن الضروري من الديني، ومثله المشهور في القوي ان كان منصوصا. وكذلك بعد المجمع عليه المشهور من الدين، بصح بشرط ان يكون منصوصا مشهور معروف. ومثله المشهور في القوي ان كان منصوصا، وفي الغير اختلف ان قادم العهد بالاسلام السلف. اما ما دون هذين الامرين اختلف فيهما. انا امور الدين مجمعا عليه، مشهور منصوص غيرهما. لكم تشوفوا احنا ذكرنا مهددون فاش في المعلوم من الدين، ويراه المشهور المنصوص. ولهذا يا اخواني امانة عظيمة في اعناق الدعاة والعلماء وطلاب العلم، ووالله كل المسلمين يهتموا غير بذي. غير واحد يقول لها كلمة: الصلاة واجبة، الزكاة واجبة، الصيام واجب، الحج واجب، اعرف المباح حتى لا تنكر المباح، اعرف المحرم، العقائد، غير ذو الأمور. لو كان قاع وقتنا نقضوه فيه بزاف علينا، ما نروحوش للأمور الكبيرة. مسلم جاهل حاجة أساسية، أنت راح تهضر الله في القصص وفي الحوايج الأخرى، يودي ما عارف والو، عرفه به ما يخلدش في النار. وكي يعرف الحاجة اللي ما تخلدهاش في النار خلاص المجتمع يبقى سليم. احنا كثير من ما نغفلوا عن هذا، والله الذي لا إله إلا هو، لو كان هذه المسائل الإنسان على مدار العام يكرر فيها لقد عصب ويهدرها للناس، كل واحد يقول له كلمة، حتى المجتمع ينقذ من التفكك والانحلال. هنا مهددين يا جماعة، الخط الأخير راح. شو الخط الأخير؟ المعلوم من دين بالضرورة. إذا حبيتوا تديروا واحد التعبير معاصر، المعلوم من دين بالضرورة هو الميثاق الذي يجمع المسلمين. كي يختل اختل، فيركزوا على هذا طلاب علم، علماء، كتاب، غيرهم، كل هذا حتى يصان المجتمع من التفكك. ومن ترك الصلاة جحدا فهو كالمرتد يستتاب ثلاثا فإن لم يتب قتل. اكتفي بهذا القدر، الله أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله.